يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من ربكم ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يأمر الله تعالى في هذه الآيات بأخذ الحذر من العدو، يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله. انفروا في يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. المؤمنون دائما متأهبين للجهاد، والجهاد في سبيل الله ليس معرة، والجهاد في سبيل الله طاعة، بل من أجل الطاعات وأعظم الطاعات. والجهاد في سبيل الله طاعة لها مقصد، ومقصد الجهاد أن يعرف الناس الله عز وجل وأن يعبدوه وأن تزال الحواجز التي تمنع دون دخولهم الدين. وقد تأثر كثير، لا أقول من عوام المسلمين للأسف، بل كثير من مفكرين المسلمين، بل قل بعض فقهاء المسلمين وعلماء المسلمين، فيتكلمون عن الجهاد باستحياء، ويتكلمون عن الجهاد في الدين على أنه إن قتلنا قتلنا ودفعنا. ولذا من يقرأ كتب المعاصرين في الجهاد يجد أن هنالك مسألة ينشغلون بها كثيرا ولا داعي للانشغال بها، وهي قولهم: هل الأصل في الجهاد أنه دفع أم أنه طلب؟ الجهاد الأصل فيه أنه طلب وليس أنه دفع. يعني الجهاد لو عشنا في بلاد المسلمين وحكمنا بالإسلام لا يكفي هذا، لابد أن نغزو جميع الأمة جميع الناس حتى يصبحوا مسلمين. الأصل في الجهاد أنه طلب، وليس لو عشنا حياة طيبة بإسلامنا نبقى جالسين في هذه البلدة فإن قاتلنا غيرنا دفعنا عن أنفسنا وجهدنا نطلب الكفرة. هذا الأصل في دين الله سبحانه وتعالى. ولذا الآية: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الأمة ينبغي أن تبقى حذرة. فيقول ابن كثير: يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله. خذوا حذركم فانفروا ثبات، أي جماعة بعد جماعة، وانفروا جميعا يعني كلكم. هذا حال المؤمن. والله عز وجل يعلم علم ظهور، وإلا علمه سبحانه وتعالى بالإنسان قبل أن يوجد ماذا سيكون منه، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ